نسيك ما أشقاني خلصني ذاك ذابي بدمه القاني لو لم يحبني المسيح كما أشقاني خلصني ذاك الذبيح بدمه القاني فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة لو لم يحب إذ مات عن ذنبي لم أنتظر دار النعيم ولا لقى ربي لو لم يحبني الرحيم إذ مات عن ذنبي أمسيت كالعبد الأسير في قبضة الرابي لو لم يحبني القضي من غلب الجحيم أمسيت كالعبد الأسير في قبضة الرابي شكرا يا رب فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة حبوني الغفور كنت مع الأشرار أبقى إلى دهر الدهور معذبا بالنار لو لم يحبوني الغفور مع الأشرار افرح معايا فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة